الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأما بعد، صلى الله الكرام، في سورة النمل عند قوله سبحانه وتعالى: وورث سليمان ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام كان بعد موسى عليه السلام من ذرية بني إسرائيل يعني، وأتاهم الله تعالى جمع لهما بين النبوة والملك، فكان نبيين ملكين، ولذلك الله تعالى مدحهما هنا فقال: ولقد أتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. إذن هم مع هذه النعم التي أورثهم الله سبحانه وتعالى إلا أنهم كانوا أهل الحمد وثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. وورث سليمان داود بعد وفاة داود عليه السلام، ورث سليمان الملك، وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. إذن من خصائص سليمان ومن معجزاته أنه كان يفهم لغة الطير. قال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. وحشر لسليمان جنوده. ما هي أنواع جنوده؟ قال: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يوزعون يعني يمنعون من التقدم، يعني يرتبون. فإذا كان عنده كتيبة جن وكتيبة إنس وكتيبة طير، وهذا أيضا يعني شيء لم يسبق إليه أبدا، فكون الجن تسخر لسليمان ويكون منها يعني كتيبة في الجيش، هذا أيضا شيء عجيب. حتى إذا أتوا على وادي النمل، الجيش مر على وادي وفيه بيت نمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قالت نملة، يعني الله تعالى ما ذكر شيئا من صفتها، نملة، لكن هذه النملة الله تعالى يعني خلد ذكرها في القرآن لاهتمامها بأمتها، فهي لما رأت الخطر على أمتها مباشرة بدأت يعني تحذر وتنبه وتحاول أن تنقذ أمتها. فهي مع أنها نملة غير معروفة، يعني مثلا ليست هي ملكة النمل مثلا، لا، نملة، لكنها حست بالخطر مباشرة، بدأت تنادي أمتها: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أعطتهم حلول: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. إذا هم عارفين اسمه سليمان وجنوده، وسبحان الله جاء في الحديث أن الرجل الصالح يستغفر له النمل في جحورها والحيتان في بطون البحر، فالرجل الصالح يعرفه الحيوانات والجمادات لأثره وبركة عمله الصالح عليه، كما أنهم أيضا يعرفون الرجل السيء الذي يدعو الله تعالى أن يسلم من شره. ولذلك قال الله تعالى عن فرعون وقومه لما هلكوا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا، يعني الله تعالى أهلكهم وما بكى، معنى مفهوم هذا أن الذين في السماوات والأرض يبكون على موت الرجل الصالح. فلا يحتمنكم سليمان وجودهم لا يشعرون، يعني التمست لهم العذر أيضا، قالت وهم لا يشعرون، يعني غير متعمدين لإهلاككم. يقول الله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها. تبسم سليمان عليه السلام ضاحكا من قولها، متعجبا أيضا من هذه النملة التي يعني تحرص على أمتها. وجاء في الصحيح أن سليمان عليه السلام ذهب ذات يوم يستسقي، فلما كان متجها إلى مصلاه وجد نملة مستلقية على ظهرها تستسقي وتقول اللهم أغثنا، اللهم أنا عبد عباد من عبيدك، لا طاقة لنا إلا بك، اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا. فرجع إمامه يقول لجنوده وقومه ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم. فتبسم ضاحكا من قولها. هل كلمة تبسم وضاحكا يعني تكرار كما ذكر يعني بعض هذا الإشكال، بعض من يبحث عن إشكالات يعني. فتبسم ضاحكا ليس تكرار، بالعكس، لأن التبسم يا أخواني أنواع. مثلا جاء في الصحيحين فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم تبسم تبسم المغضب، لما في حديث كعب بن مالك فتبسم تبسم المغضب، في تبسم استهزاء سخرية، وفي تبسم محبة وفرح. فالتبسم أنواع، ولذلك النبي الله سبحانه وتعالى نص على نوعه حتى لا يظن أن سليمان مثلا يستهزئ أو يسخر أو مغضب، لا. فتبسم ضاحكا يعني متعجبا من قولها، وقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى. ما وجه النعمة من كلام هذه النملة؟ أول شيء أنها عرفته، وهي الجمادات هذه الحيوانات إنما تعرف، الحشرات تعرف فقط الصالحين. أيضا أنها التمست له عذر وهم لا يشعرون. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهذا حقيقة قمة التواضع من سليمان عليه السلام، يعني يقول يا ربي أدخلني في عبادك الصالحين، كأنه هو ليس من الصالحين مع أنه في زمانه هو خير الصالحين وهو أفضل الصالحين، لكن من تواضعه كأنه مقصر وأنه لا يستحق أن يكون معهم. وكان ملك سليمان يعني ملك قوي وشديد ومنضبط، ولذلك كان دائما يتفقد الجنود. فلما وصل إلى كتيبة الطير قال الله تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. وهذا عجيب، يعني الطير عدد هائل، فكيف فقد هدهد؟ كيف يعني ما هذا الحساب الدقيق عنده الذي ضبط كل عدد الطيور الموجودة؟ فتفقد الطير وقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا، يعني حتى لا يسمح لغيره أيضا بالخروج من غير استئذان، أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، ما طول وقت قليل، فجاء الهدهد فقال أحطت بما لم تحط به، أنا عندي علم ليس عندك، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، بخبر يقين. الإمام القيم كان يعلق على هذه الآية ويقول سلطان العلم أقوى من سلطان المنصب. قال فانظر إلى هذا الهدهد كيف يقول لسليمان الذي هو ملك الدنيا في وقته، يقول له أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني أنا عندي علم وعندي معلومة ليست عندك. قال فانظر إلى سلطان العلم كيف يعني جعله يتكلم بهذه القوة أمام سليمان عليه السلام. وطبعا الآن يمكن هذا ظاهر، يعني جمع المعلومات وأثرها في قيادة الدول وحضارات الأمم. الآن كما لا أخفاكم أصبحت الدول تحرص على أن تكون معلومات لديها، يعني مثلا تحرص على أن جوجل يكون تبعها، ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي تبعها كذا، لأن ترسانة التقنية هذه في المعلومات هذه قوة هائلة. إني وجدت امرأة، يقول هذا الهدهد إني وجدت امرأة تملكه. أول شيء تعجب منه أن في امرأة تحكم وتملك، فهو يستنكر هذا، يعني غريب أن يكون في امرأة تملك وتحكم هؤلاء القوم. وهذا موافق لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني الأصل في الولايات الكبرى أن لا يتولاها إلا الرجال، وأما النساء فالله تعالى ما خلقهم لهذا، خلق الله تعالى المرأة لتربية الأجيال وصناعة الأبناء، أما أن تتصدر وتكون رأسا بين الناس، فهذا ليس من سنة الله الكونية أصلا. ولذلك استغرب الهدهد هذا، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، يعني هي هذه المرأة أوتيت هي نفسها مثلا جمالا منصبا، أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، العرش كرسي الملك، فهي عندها عرش مميز وكرسي الذي تجلس عليه للحكم غاية في العظمة والكبر، ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، إذن هم كانوا كفار يعبدون الشمس. يقول الهدهد متعجبا قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، يعني خلاهم يعبدون الشمس فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يعني تتعجب من هذا الهدهد البسيط الصغير، مع أن هذه المرأة أوتيت من كل شيء، إذن عندها حضارة وعندهم تقدم وعندهم جمال، وسبب في ذلك الوقت كانت من أجمل بلاد الدنيا، لكنه لم ينبهر بهذه الحضارة عن شركهم. قال صدق وجدتها وقومها يسجدون للشمس، معقول؟ يعني تتعجب الآن من أبنائنا الله يحفظهم لما يذهبون إلى الدراسة في بلاد الغرب، يجيك منبهر بالحضارة الغربية، وكان طيب يا أخي كفار ملاحدة شذوذ عندهم مصائب، لا ما ينتبه، خلاص عنده بس جمال الدنيا وزخارف التي يصنعونها، عند هذه هو الميزان والمعيار للحضارة. فهذا الهدهد لم ينبهر من مما أوتيت، معنى أوتيت كل شيء ولها عرش عظيم، ما انبهر من هذا، فقال مباشرة انتقدهم، قال لو وجدتها قوم يسجدون الشمس، يعني انظر إلى هؤلاء الذين لم يفقهوا حتى عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وزين لهم الشيطان وعمالهم وصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله، يعني هؤلاء ليس عندهم عقول يسجدون لله، الذي يخرج الخبأ المخفي في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ليش قال رب العرش العظيم هذا الهدهد؟ لأنها قال عنها قبل قليل لها عرش عظيم، يعني كأنه يقول إن كان لها عرش عظيم فرب العرش العظيم هو الله سبحانه وتعالى، الله هو ذو العرش جل في علاه العظيم. قال سننظر وصدقت أم كنت من الكاذبين. طيب عشان ما نطيل عليكم نقف هنا، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا فهم كتابه وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خير.